الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم علمنا معلم لا متعلم، لم يقل وتعلمنا، انما قال ايه وعلمنا. اتاه العلم من قبل علام الغيوب العزيز العليم، وقال يا ايها الناس، وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس. ما قالشني يعني هن، ما قالشني هن، ما قالشي انا، لان من قال انا مين اللي قال انا؟ الشيطان ابو مرة، ابو مرة هو قال ايه لما رفض السجود لادم وربنا سأله ما سجدتش ليه يا ابليس؟ قال له ايه؟ انا خير منه، يعني رفضت الامر مني؟ ده الامر ربنا مش عاوز انا ولا انت ولا انتم ولا انتن، لا عاوز اي ضمير من دول، لا ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب ولا ضمير الاثنين ولا ضمير الجماعه ولا ضمير الزكاه ولا ضمير الرسل، نقول لا لا تعال، لا انا ولا انت ولا انتما ولا انتم ولا انتن. في حاجه كانت ضمير؟ مفيش حاجه، لا انا ولا انت ولا انتم ولا انتن، انما وعلمنا من قبل العطيط العظيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. وعلمنا منطقة طير وأوتينا، أوتينا برضه، أوتينا أوتينا، لأن كل شيء في الكون من عند من الله ومن عند الله، خلقه ومنحه، خلقه وأعطاه. لما سأل موسى فرعون قال له، قال له قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقها ثم هدى. علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفقر المبين. النبلي لما سمع كلامي من منطلق هذا العلم الذي آتاه الله إياه، عرف ايه اللي يستطيع ان يفهم النملي؟ ما اقرش وقال انا فهمت لغه النملي، ما حدش حد يطعني، انا اعمل زي ما عاوز. لا لا لا، ربي ربي معناه ايه؟ يا ربي نداء، ولكن لا يستعمل نداء لان الله قريب يناجى، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناجيه؟ سالوا النبي محمد قالوا ربنا غريب عشان نجيب شويش صوت خافت ولا بعيد عشان نتعلم نزل ايه يبين. قال ايه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قد ايه يعني؟ كيلو؟ نص كيلو؟ 250 متر؟ ما هو كيلو ده متر، ايه؟ 100 متر، ها؟ أكيد كل بليل، ها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليك من حبل الوريد. أسلمت ملكة سبأ بعد أن رأت قدرة الله تتجلى، ولم يقم سليمان أو لم يتخيل أو يتصور أو يدرك بأي أنواع إدراك أن له في الفضل شيء، إنما الفضل لله. ولذلك أدركت هذه الملكة الفصيحة الذكية القادرة بما مكن لها في سبأ بأن تشهد أن هذا الذي عند سليمان ليس من صنع بشر، يعني من الذي أتى بعرشه؟ مين يعمل كده؟ ليس إلا الله. ولذلك لما جت توزن الأرض قالت الله، جانا وسليمان نستوي في هذا الأمر. إيه؟ خلي بالك من الكلمة دي. جانا وسليمان نستوي في هذا الأمر، أمر إيه؟ أمر العبودية لله. بعد كده بتروح الشمس لما شافت القدرة الخارقة إن العرش يجي من اليمن، وشافت قوة الصناعة صناعة الزجاج البلوعة عن سليمان. إيه؟ شافت دي قال له الله، ده أنا موز يا بعض، ما نعرفش من حاجة ولا أفعل، ودي كانت إيه؟ شوف بقى دي قيل لا تدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. خايفة من المية اللي جم، وجم غالية والجزمة غالية، جزمة غالية واحنا عارفين دول ليهم كذب، وقطعوهم عند رؤساء الحكام الظالمين. المرأة مرات ماركوس الجزم اللي باعوها في الفلبين عملوها مشروعات، جزمها اللي سيباها عملوها مشروعات، جزم غالي، جزم ها جزم عندنا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. مصنوع بقدرة أقدرنا الله وعلم علمنا الله إياه. خفيش يا ملكة، ده مية، ده مش مية، ده زجاج صافي رائق، مش زي الزجاج بتاع شركة النصر بعد ما تأمنت، لا، الزجاج كان قبل ما تأمن تبع ياسين، إنما دي بقى دلوقتي تبقى قاعد تسمع الإيه؟ الكوباية بتضرب من نفسها وأنت قاعد، ليه ما تعرفش؟ أنت من فضة أخرى الكوباية طقط من جبهة من الجذاب، انما الجذاب رائق صافي، من رآه ظنه لصفائه ولمعانه وشدة نقاهته حسبه ماء زلالا، ماء رائقا وكراقا. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت معه، انا هو واسلمت معه وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ظلمت نفسها ببعدها عن طريق الله. إني ظلمت نفسي بالشرك بأن عبدت الشمس وتركت عبادة خالد السبت. لأن الشرك ظلم إيه؟ عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. يا بني وإن جاهدك على إيه؟ يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. انتهينا في الأسبوع الماضي مع سليمان إلى هذا الحال وإلى هذا الحد. أسلمت بلقيس، وبلقيس هذه إحدى ملوك سبأ. وما هي قصة سبأ؟ هي قصة الكفران، هي قصة جحود النعمة. طبعا ده كان هو سليمان كان إمتى؟ بين مين ومين؟ تمام جدع، سليمان كان بين موسى وعيسى، هو ومين؟ في الفترة التي بين موسى وعيسى. عشان نعرف ان هنا في جوليا يبقى مركز كانت انت ايه؟ كانت في سبأ، كانت تحكم سبأ، كانت تحكم سبأ او سبأ في، لان سبأ تنوي على التنوي على الصرف وعلى الصرف في مجال الوقت، خلوه تحس بنحو المهم او تحس ايه قواعد. فالمهم كانت تحكم بلقيس سبأ في عهد بين موسى وعيسى. وسبأ هذه هي قبيلة تسكن جنوب اليمن، ولقد سئل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سبأ، أهي أرض أم بلد أم رجل؟ فبماذا أجاب النبي؟ سبأ رجل رزقه الله بعشرة أبناء، أقام ستة منهم في اليمن وأربعة في الشام، هم أصل العرب. يعني العشر أولاد دول هم منهم أصل العرب، اللي هم مين؟ اللي هم حمير وقصم وجثام وأنمار، ويعني ايه كل هم دول أصل العرب. نسلهم من مين؟ من جدهم الأعلى سبأ. ما حكاية سبأ؟ يبقى سبأ ايه؟ رجل له عشرة، استقر ستة منهم في اليمن واستقر أربعة منهم في الشام، وبعض الكتب يقول لك ايه؟ تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، عشان ما تقراش تعرف تيامن يعني ايه؟ يعني سكن اليمن، تشاءم يعني ايه؟ يعني سكن الشام، لأن الشام ده أصلها ايه؟ الشام. يبقى لما تلاقي الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك تيامن ستة منهم وتشاءم أربعة، تفهم الكلام معناه بقى؟ أن منهم ستة سكنوا اليمن، ومنهم أربعة سكنوا الشام، ومنهم جميعاً جميع قبائل العرب، أي إن سبأ وأولاده هم أصل العرب. ماذا عن سبأ يا قرآن؟ كانوا يسكنون الجنوب من اليمن في أرض مخصبة مثمرة منتجة، ويكفي أن القرآن يصور هذا التصوير. هو إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شوف لما قالوا الآية، آية يعني إيه؟ يعني كلمة يعني قدوة، يعني علامة على عظمة. إيه الآية؟ قول إيه؟ إيه الآية يا رب؟ الجنتان. طب لما نهر الجنتان هيبقى إيه؟ جدع، وفي رأي ثاني. إيه؟ هو هذا صحيح. جدع، والتفضيل؟ التفضيل إيه؟ الآية. يبقى إما بدل، يبقى الجنتين دي بدل الآية، أو زي ما الأخ إيه خبر قلت له محطوط تفضيله إيه؟ آية. يعني إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، الآيات جنتان. هذا الخبر قلت له محطوط. يبقى المحطوط تفضيله إيه؟ آية. أو الآية، يعني الآية التي لسبأ أو في سبأ هي جنتان. يبقى آية مبتدع وخبره جنتان. ماله خبر مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ إيه؟ ليه؟ لأنه سمي علم. هذه بعض العربية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. الآية دي جنتين، عن يمين وشمال. يعني إذا سرت في الجنة، في وسط الجنة، عن يمينك جنة وعن شمالك جنة، في هاتين الجنتين ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في الدنيا، فيها طيب الشجر وطيب الثمر وطيب الأرض وطيب الماء وطيب العيش في مسكنهم آية. يعني كانوا يسكنون بين جنتين عن يمينهم وعن شمالهم حدائق جنة، يعني هم قاعدين في سندوتش جنتين، سندوتش أذكار، هم في الوسط كده جنة هنا وجنة هنا وجنة هنا. يحسن من كده حد؟ عاوزين ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، وليس مطلوبا منهم اي شيء الا ايه؟ كلوا كلوا على كيفكم، كل كل، مش قال له خذ، كان مسؤول خذوا، لا كلوا، لان الاكل من الاكل مني، لان بقول لك خذ، ممكن تاكل او ما تاكلش، وبعدين ممكن لو اكلت ما تاكلش، مش كده ولا ايه؟ قول لك خذ، خذ الشدة ال خد القرع دي حاجة كويسة، ممكن تاخد الشيء اللي تاكله أو ما تاكلوش، ممكن ما تاخدوش حاجة، إنما يقول إيه؟ كله يعني جاهد إيه؟ استوى طول الأكل خلاص، ما عادش خده ليه؟ قال لأن الأرض مرحلة ربما لا يحدث بعدها أكل، لأن الأرض مرحلة ربما لا يحدث بعدها أكل، كلوا ايه؟ كلوا من رزق ربكم، لان ما حدش يطلع بدل الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون انا لمغرمون اذا لم نشكر الله. لان مين بيطلع للارض؟ الله. ده انت بتجيب البزة تدفنها، مش بتطلقش مش بتزرعها كده على الوش، لا ده انت بتدفنها. يعني لو قست الموضوع بعقلك بتجد بتعمل ايه؟ بتتوهها بتدفنها مش طالعه، يعني انت بتعمل العكس، المفروض انت عشان تطلع تزرعها كده كده، ده دليل على انك انت على ان ربنا بيخلق الشيء من ايه؟ من مزاوجه. انت بتدفن ربنا يحيي، لان الدفن موت خد ايه؟ حياة. اللي فلاح ده من ابن ارض بتفني، ولو فلاح خايب يعني من ضمن خيبة الفلاح ان ينزل بتاع الباب. اللي فلاح معرفش يبدو كويس، ده معرفش يبدو، لازم يبدو ها؟ واللي طلع مين؟ بتاع الناموس ب 4 جنيه ب 3 جنيه يا اخوانا. طب العمارة السجن وقتلوه. طب تطلع معاك ليه؟ وإذا ما دفعتش محدش واخد ولا حد كارث. إيه؟ ليس بها معروف. كلام، تسمع كلام، أسمع كلامك أسداك، أشوف غرورك أستعجل. كلام بلد يميني والبلد يوقع. بلدة طيبة ليس بها بهات، ليس بها بهات، لا يدخلها بهات، ليس بها عقاب، ليس بها ما يخفي من الحشرات، نسيم عليل ليس بالهاتف وليس بالخاطف. بلدة طيبة، طيب المرأة، طيب نهارها، طيب زرعها، وفوق ذلك كله رب غفور لمن شكر، غفور لمن تاب وأناب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى أهل المغفرة. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى، والدب لا ينسى، والديان لا يموت. ابن آدم، ابن آدم، ابن آدم، اسمع، اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولم دفنوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا رسول الله، نشهد بالله أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، ومحوت الظلمة، وجاهدت في الله حق جهاده، حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، فأنت القائل: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه، وسلم تسليما. هل شكروا ربهم؟ جنتان عن يمين وشمال، وكان لهم سد عظيم يسمى بسد مأرب. هذا السد استطاع لرقيهم في العلم أن يجعلوا جانبيه جبلان. يعني كده جبل ايه وجبل ايه، والسد هنا في الوسط، وهنا فتحة لها عيون يدخل منها الماء، وهنا فتحة لها عيون يخرج منها الماء. ما تصورون السد؟ ادي جبل وادي جبل، وفتحة هنا وفتحة تحت عندكم. هنا فتحة يدخل منها المية، وهنا فتحة يخرج منها المية، والجانبان جبلان. سد طبيعي، سد طبيعي لا يضر بالأرض ولا الفرد ولا العرض ولا القرد، سد طبيعي. هنا جبل وهنا جبل، وهنا فتحة وهنا فتحة. استطاعوا مع هذا السد أن يخزنوا ماء كثيرا لا يحتاجون معه إلى ما جنتان. اسم سد ايه؟ معرف. ما يريد منهم ربهم الا ان يشكروا، وان شكروا زيدوا، لئن شكرتم لازيدنكم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مشى. افسحوا لاخوانكم ويذكركم الله. افسحوا. كنت اظن ان شدة ثانية على اعطاكم، ولكن الحمد لله او فسحتهم. ها لرقيهم في العلم استطاعوا ان يقيموا هذا السد الطبيعي العظيم، وان يجعلوه مخزنا لماء كثير. لا يشكون معنى جفافا، لا يقيسون الفيضان بالسنتي. يا جدع، طب ما كان بينزل في البحر من كده. لا يقيسون الفيضان بالسنتي. التاجر ما يفلس يفتش في نباته القديمه، يمكن قالوا قنبله كده ولا كده تيجي. انما لو في حال يقولوا سيبني يا عم، خلي الولد يروح يشتغل في الكاش. معاه فلوس كتير خضراء وحمراء، حمطير والعربيات وكل حياتي. بدل اصبح بدل الحنطور حنطير. ايه ولا لسه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. واشكروا له. بلدة طيبة فيش فيها فتح مجاري ولا بلعات مسدودة، لما الشتاء ينزل تبقى بلد من مش من الماء، يا ريت من الماء، من الطين. واحد سراب طين قرف زهق. بلدة طيبة، الدنيا تشتي النار يقطع، النار يقطع المية تقطع، المية تقطع العيا يجي. بلدة طيبة ورب غفور. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عملوا إيه؟ شكروا. أعرضوا وتجلوا لما ذكرتهم رسلهم وأنبياءهم الذين بعثهم الله. هذه الحكمة اللي بنتكلم عنها كانت فين؟ هل فين؟ ايه؟ ايه وقلتلهم ايه؟ لا ايه فين؟ مش انتهي يا موسى، عايزة ايه؟ عشان نتكلم عن حكمة تانية. كانت بينا منهم ايه؟ كانت بين عيسى ومحمد. يبقى الفترة التي كانت بين موسى وعيسى كان فيها اللي هم داوود وسليمان، كانت مكانة ايه؟ كانت تعاصرهم بلقيس. اما هذه الفترة التي نتحدث عنها الان فهي بين مين؟ بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. وكان بين الرسول والرسول علماء هم الانبياء. ارسل الله الى سبأ. الى سبأ ولا الى سبأ؟ ليه؟ ما انا عارف الصرف متجفف ما تصرفش. تنفع ازاي؟ ممنوع من الصرف وما ايه ومنوله، يعني تقول ايه الى سبأ والى سبأ، ودي بقى على مصطفى في حته ثانيه. المهم تنفع الاثنين. ارسل الله الى سبأ او الى سبأ زي الايه لقد كان لسبأ. وفي قراءه سبأ وجدتك من سبأ بنبأ، وجدتك من سبأ بنبأ. فيها الصرف وفيها ايه؟ عدم الصرف. صرف الله عنا وعنكم وعن المسلمين السوء جميعا يا رب العالمين. ذكرتهم رسلهم بهذه النعمة وقالوا في ضمن ما قالوا مكذبين ومستهزئين. الرسل يقولون إن الله قد أنعم عليكم فاشكروه. بماذا أجابوا؟ ليس لله علينا فضل وليست منه أية نعمة، إنما هي نعمة السد ونعمة الجنتين. يا سلام يا أخي، زي اللي يقول دلوقتي لقد حبال الله، لقد حبال الله بالطبيعه تعمل لنا وتعمل لنا، والطبيعه عمياء خرساء صماء. لكن الطبيعه عكساني، الطبيعه مواتيه. ده ابن الطبيعه. ابن الطبيعه؟ ابن الطبيعه هي الطبيعه دي مين؟ طب مين اللي اتجوز الطبيعه شيخنا دي؟ مين اللي اتجوزني؟ مين جوز الطبيعه دي؟ احنا عاوزين جوز، عارفين مثلا جوز محمد حميدي؟ او جوز خالد مش عارف مين، انت كل الطبيعه مين؟ من اللي متجوزهم؟ من اللي مجنون غير الكتاب؟ من اللي عقد العقد للطبيعه على اي زوج؟ انه الكفران والالحاد. ليس لله علينا فضل ولا منا، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العلم. هو ربنا لما يشاء ينفع كبير ولا ينفع سيل ولا ينفع حني؟ خرجت العينه بين عين. لسه امبارح او النهارده من الدوله العظمى الكبيره دي، دوله البيتليس سان فرانسيسكو كاليفورنيا، 1,000,000,000 1,000,000,000,000 او مليار دولار في هزه واحده، رقصه الارض، رقصه رقصه واحده. شوف دي رقصه واحده، عاوزين واحد ترقص ب 100,000 جنيه، الارض رقصت رقصه واحده ب 1,000,000,000 دولار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صدق وعده وهو على كل شيء قدير. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى له، هو الذي اوحى له. فقال يا عبد يا ايتها العبد التي في سان فرانسيسكو، يا ايتها العبد التي في الصين، يا ايتها العبد التي في اسبانيا، اخرجي ما في جوفك بعد ان تهتزي بمن فوقك. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يكثر الناس اشتاقا ليروا احبابه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العلم. ما هو سيل العلم؟ قيل انه الماء، وقيل انه الحجاره، وقيل انه الفئر. الفئر يعني الفئر جمع فار، يسمونه ايه؟ الجر الثاني، الجعد او الجر. يبقى قالوا ايه؟ قالوا ان الجيب شويه ما هو ما رمتش مش هتبقى قالوا ايه؟ سير العلم. قيل انه الماء، وقيل انه الحجاره، وقيل انه الفئران. والله يسلم ايه؟ ان هذه الاشياء كلها الفئران نقضت فضعف السد، نقبت الفئران الجدران فضعف السد، فجاء الماء فاكتسح الحجاره بطريقه فانهار السد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الفئران جماعه اخواننا بتوع اليمن بيكلموني دلوقتي، يقول لك ان لسه الاثار الفئران دي موجوده. اللي راحوا اليمن قالوا بأن لسه الآثار الفلانية دي موجودة حبها هناك إلى الآن، لأن ما زال الآثار باقين، لأن لابد تكون باقي عشان نظر انظروا في إيه؟ في إيه؟ أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وراق. من وراق. دلوقتي هنا فين ولا ما فيش؟ هنا فين منهم ملبس من أمريكا؟ بياكلوا وعاوز كفله وراه عشان يهدوا الملابس، وبعدين يقول لك الاه الفرقه جايه لقطه، واللقطه عاوز لقطه. ها؟ الفئران سلطها الله. وما يعلم جنود ربك الا هو.